ذكر كتاب العلم في صحيحه بدأ بذكر فضل العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: فقدم العلم أولا، إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم، فإن العبد لا يعلم الذي يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. فلذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي بعض الأحاديث المرفوعة قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا من أعظم الشرف بالنسبة لطالب العلم. وفي بعض الأحاديث المرفوعة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وإن الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. فتحصيل العلم هذا أفضل ما يتنافسون. والذي يبحث عن العلم لا سيما العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى رجل عالي الهمة لا يرضى بالدون، لكن طلب العلم لا يتأتى إلا توفرت صفات جمعها بعض العلماء بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصب عينيه وصل، ويكون الخلل في طلبه بقدر الخلل في تنفيذ في تركه لصفة من هذه الصفات. كل إنسان يريد أن يطلب العلم، لكن كثير من الناس لا يصل إلى ذلك العلم لأنه لا يعرف الطرق التي تؤدي إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الذين أنكر عليهم وكانوا يسبحون بالحصى، لما قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه، لأنه لم يسلك السبيل الذي أمر بها. فنحن نلقي بعض الضوء على هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أول الصفات الذكاء، وهذا شيء بدهي لأن العلم لا يسلم قياده لبليد، والعلم واسع جدا ليس له قرار ليس له قعر. الشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به الجهل، قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين بجهله. فلا يمكن لإنسان أن يصل إلى قعر العلم. الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور له مذهب، وإن كان هذا المذهب اندثر، وكان يطلق عليه المذهب الجريري، وهذا الصواب أنه لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، إنما كان صاحب مذهب مستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما: تنشقون لكتابة التفسير؟ فقالوا: في كم ورقة يكون؟ هذا ظلت أنا يملي من حفظه. قالوا: في كم ورقة يكون؟ قال له: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال: إنا لله، ماتت الهمم فأملاه في 3,000 ورقة.

الشادرين والأرض، جرت بينهما مناظرات وكانت في هذه المرة ولذلك مرة، لكن المحل اعترف له بالعلم. ولا شك أن الذي يجمع علوم الناس له لا شك أنه أعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى تشاغل وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة ألا تأنس للناس، ترى هؤلاء الذين يتكلمون على غير الذي تحب ليسوا على سيئ، ما يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يكون أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم، فتكون تشعر أنك غريب في بلد لا يطلب أهل العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربتك. وتلقين أستاذ، وهذه مهمة جدا، مسألة الطلب على الشيوخ، طلب على المشايخ في منتهى الأهمية، الأخذ الاقتصار على الأخذ من الكتب ضرره وبيل. الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر، كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يلخصه لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي، قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من لألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. قرافي ده مش له، مش يتيم، له شيخ ولا 2 ولا 3 ولا 4، هذا له عشرات المشايخ، ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي، فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان للمازيري وجد فيه العبارة التي يريدها، تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم، الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن، ليه؟ لأن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائع فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحف لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. يطبع الكتاب منسوخ ملآن بتصحيفات، قل أن تجد صفحة إلا فيها عشرات التصحيفات، والتصحيف ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في ناس برغم تواتر القرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الجافة عن الجافة، هناك ناس كانوا يقرؤون في القرآن الكريم. وابن الجوزي ذكر قصة عجيبة، أنا أقرأ 90 أخذ بالاحتياط، أحسن تقول 60 يبقى رأي 30 كل إياه، يبقى راح بده أشوف أهو واحد عمال يقرأ. وعندنا حدث في الأيام السنوات الماضية دي، رجل كان يقرأ إلهكم التكاثر، الملك ألهاب، قال له إلهكم، هي مكتوبة في المصحف إلهكم، قال له ألهاب، وقال له إلهكم إنك مصحف البخاري، قال هذا قرآن، يعني هذا قرآن، هذا رجل يقرأ من الصحف. وأنا سمعت رفيقا لي في الجامعة يقرأ وقيل يا نور اهدى بسلم، هي بسلام، وبعدين هو ضربه إنها بسلم فعلا لأنه ما يعرفش إن الآلة الصغيرة دي بتقرأ. أو واحد في الجامعة خلاص يقرأ الكتاب ومش عارف يقرأ القرآن الكريم. إذا كان القرآن الكريم وهو نقل بنقل الكافة عن الكافة يعني لا خفاء فيه، فما بالك بكتب الحديث؟ ما بالك بالأحاديث؟ كم من الجناية يعني تدخل على العلم وأهله إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم من الكتب التي دخلها تصحيف الكثير. يعني مرة يعني المحدثين وكانوا منتهى الدقة في النسخ، ابن عباس له صاحبان، واحد كنيته أبو جمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الزاي، ما تتبعش منهم لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حور عين، عشان يبين لك إن دي حرف وليس جيما، حور عين. كل ده ليضبطه حتى لا يقع تصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخلفين كثروا في البلد، إيه الحل؟ فقال للرجل الكاتب بتاعه اكتب له احصي من عندك من المخلفين، يشوفهم كم واحد ولا بتاع عشان يقرر. فالثاني كتب احصي من عندك من المخلفين، فدعاه فخطاه. شوف ضيع مستقبلهم بنقطة تصحيح، وهي نقطة واحدة. يعني إذا تعرفوا من القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة، حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، لقب الزيات التصق به بسبب شكاية قالوا عنه أن هو قرأ القرآن وحده، فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. فقال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ. فبدأ طلب العلم من أول المسألة دي، فلقبوه بالزيات عشان كده. ده كان زمان دوام حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يقع تصحيح هذا. فما بالك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحف، على استعداد الناشر ان هو ينفق ملايين في نشر كتاب ويستخسر ان يعطي راتبا عاليا لمصحح. لذلك المصححون هربوا من المطابع. فكم من الجنايه تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءه العلم من الصحف. مره زمان يعني من حوالي 15 سنه كان في مساله من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا الا اذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين. مسألة كانت مشهورة، تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يتناقشوا فيها. فجمعني مرة مجلس برجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي إن الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال إنه يميل إلى قول ابن عمر. قلت انا اعرف ان الحاكم يرى تقديم اليدين على ركبتين، وينقل هذا عن كثير من الصحابه والتابعين. قال لي ابدا، خصوصا هذا المستدرك. جاء المستدرك فتحنا واحنا بنقرا بعد جاء حديث ابن عمر من اليدين على ركبتين، قال الحاكم والقلب اليه اميل. انا شوف قول الحديث مقلوبه، شفت الكلام. الحاكم يقول انا قلبي يميل الى تقديم اليدين على الركبتين، هو بقى فهمها ان مغلوب على راي معين يريد ان ينتصر له. فقال الحاكم قال والقلب اي ان الحديث مقلوب والصواب فليبدا بركبتين قبل يدين. فيعني اذا الاخذ على الشيوخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الادب. افضل ما ينتفع به طالب العلم انه بيتادب. الذي يقرأ من الصحف من أجر الناس على العلماء، تجد اللي بيتهجموا على العلماء الآن ويشتموا فيهم ما يعرفون أقدارهم، لأنهم ما جالسوا العلماء، لو جالسوهم والله لقلمت أضرارهم. كان العلماء زمان لهم خطة في تأديب التلاميذ، كانوا يقسون عليهم قسوة تصل إلى يعني حد لا يتحمل لا يكاد يتحمله أحد. وأخص بالذكر من هؤلاء اللي هو يعني فينا المؤنى مؤنى ضرب المثال في الإمام الأعمش، إمام أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش. روى الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش إنه إمام ثقة والرواية عنه شرح، فكان الكل بيتهافت عليه، فأراد أن يؤدبه وأن يعني يطرده من البيت، فاشترى لهم كلبا أول ما يسمع دبط الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب. شوف بقى شعبة من الحجاج لما يجي قدام كلب ولا سفيان الثوري، هم طبعا الكلب يفضل لحد ما يضربهم بره الحدود ويرجع. في اليوم الثاني يأسوا أبدا، يجي يطلع عليهم الكلب وهكذا، حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حذر أن يخرج الكلب، اقتربوا ما خرج كلب، فأم هجموا ودخلوا عليه، فلما رأهم بكى. قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أي مات الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اشتريت هذه الدابة بدينار، دفعت للرجل نصف دينار وسأرجع دفعت للرجل نصف دينار وأريد أن أحدثني الحديث. قال له اشتري بالنصف الآخر وارجع وأبى أن يحدثه. ذات مرة كان يمشي في جنازة، كانت الجنازة في بقيها صم، كان الأعمش كثيرا، فرجل أخذ بيده قال أخذ بيده يا أبا محمد، وخذ وفضل ينحرف به زي عارف عقرب الدقايق بتاع الساعة، الأعمش ينحرف بالموضوع، فضل ينحرف به ينحرف به إلى أن بعد تماما عن مسير الجنازة. والأعمش ثالث هو ما فيش همهمة طبعا مش يعني مكون. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في البلد كذا، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديث. شوف بقى جايب لك كشكول 100 ورقة وعايزين لها حديث، وهو الذي يظن بحديث. فلما علم الأعمش من فلان فائدة قال حدثني فلان حدثني فلان ملأ الرجل الألواح. طبعا رجع به والأعمش متغيظ عليه، وهو عارف خلق الأعمش ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قابله رفيق له أعطاه الألواح الستة ومضى حتى أوصله إلى الدار. قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد فأمسك بعنقه وقال خذ الألواح من الفاس. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت تلميذ المؤلف يقول له أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. وارد هذه الخصلة في الشدة أبو بكر بن عياش. مرة قال له أصحابه حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قالوا ولا بحديث، قالوا حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند أو المتن. قالوا له وبعدين بيمدحون نفسه كده ربما يظفروا منه، قالوا أنت عندنا إسناد. قال لهم كان إبراهيم يدحرج الدم. فقال الخطيب البغدادي فانظر إليه ظن عليهم أن يحدثهم بما ينفعهم، وإيه عندما كان إبراهيم يدحرج الدم؟ إيه المشكلة؟ ماذا يستفيدون منه؟ أبى عليهم. طيب هل هؤلاء العلماء كانوا يشحون بالعلم عن أهله؟ أبدا. الأعمش حديثه يملأ دواوين الإسلام، ما كان يظن، إنما كان يربي. هذه الطريقة كانت تكثر الشمور الذي عند بعض طلاب العلم. إن بعض طلبة العلم يأتي حلقة الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته. هذا لا يصح أن يطلب علم، هذا لابد أن يكون بسمة تلميذ، إذا خرج من زي التلميذ لا يفلح. ولذلك ترى الإمام الشافعي رحمه الله وباتفاق العلماء هو أعلم وأعلى كعبا من محمد بن الحسن الشيباني. يكفي الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق، ولكن محمد بن الحسن رحمه الله مجتهد مجتهد تماما، لكن الشافعي على كل حال أعلم. فلما أراد الشافعي أن يحصل علم أهل الحرام ذهب يتتلمذ لمحمد بن الحسن. لم يذهب الشافعي إليه وقد وضع في ابنه ابن الشافعي ويحط راسه راس محمد بن الحسن، انما ذهب في سمت تلميذ. فكان يجلس في الحلقه يسمع فتاوى محمد بن الحسن لا تعجبه، ويرى ان الدليل على خلافها، لكن يمنعه ادبه ان يواجه الاستاذ بما يقرا عن التلاميذ. فكان محمد بن الحسن يقوم يمدح التلاميذ ما